القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابه رحلة بين قرنين يعترف الشيخ محمد إبراهيم الخضير رائد التعليم الوطني والعمل التطوعي في السعودية بعد حياة حافلة قاربت 100 عام، فيقول معبرا عن اللذة الحقيقية في هذه الحياة: وأما اللذة بل كل اللذة فهي في كتاب تقرأه، ووليد تلاعبه، ونخلة تغرسها، وجهل ترفعه، ومستغيث تنجده، ومدرسة تقيمها، وعلم تنشره، ومعروف تفعله أو تحييه، وشر تميته أو تضعفه، وما سوى ذلك من لذائذ تطير مثل الريش في مهب الريح ولا يبقى لها في الروح أثر، وإنما البقاء للذائذ الحكمة وصنائع المعروف ومعاقد الخير تؤسسها أو تغرسها أو توقفها. وصف الحسن البصري حال بعض الصالحين فقال: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا يناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا كلال السهر لما قد خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع، فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين. فرحم الله امرأ نافسهم في مثل هذه الأعمال، ولم يرضى من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله، فإن الدنيا عن أهلها منقطعة والأعمال على أهلها مردودة. قال الراوي عنه: ثم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع. قال أبو العالية: وكان من الصالحين، اجتمع إلي أصحاب محمد فقالوا: يا أبا العالية، لا تعمل عملا تريد به غير الله فيجعل الله ثوابك على ما أردت. قال: واجتمع إلي أصحاب محمد فقالوا: يا أبا العالية، لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. وقال أبو عمران الجوني: تصعد الملائكة بالأعمال، فينادى الملك: ألق تلك الصحيفة، ألق تلك الصحيفة. فتقول الملائكة: ربنا، قالوا خيرا وحفظناه عليهم. فيقول تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي. وينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فيقول: يا ربي، إنه لم يعمله. فيقول جل وعز: إنه نواه. ختاما قال مالك بن دينار: من لم يكن صادقا فلا يتعب، فإنه لا ينجو ولا يفلح إلا الصادقين. غدا نلتقي. في بستان الحكمة.